الطريق الشريف عن عبد الله بن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال اسكبي فسكب فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره. فالقول الراجح هو أن يأخذ لمسح الرأس ماء جديدا والله أعلم. نعم وهو الصواب والمتعين لأن الحديث ما صح. الحديث التي فيها أنه غسل ما صح أنه مسح رأسه بما بقي من بلل من البلل من ماء يده. نعم فإن الترمذي فإن الترمذي إيش عقد أمر بالحارث الحارث تحدث الألف. نعم الحارث بتحذف الألف. نعم نعم ويفهم من كلام الرواية أن الجميع تدل على أن مسح الرأس لم يكن بلازمه بل كان بفضل الماء أعني بالبلد الذي في اليدين. وقد اضطرب الصراح هنا في وصف الكلم فبعث ربطها بما غبر فضل يديه وجعل النار موصول وغبر بفتح الغين والباء أي فعل ماضيه وأعرض فضل قبل للجر بدلا في الماء الموصول وهو تكلف شديد. والذي أظنه أن نفق السلم إما أن تكون بما غبر في فضل يديه أي بما بقي لأن غبر معناها بقي والغاب والباب هذا إذا ثبت في النفس بالنفق حرف منه وإذا لم يثبت كان الغاب إلا غبر فضل يديه وثم الغبر بضم الغين والسلفات باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عزلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن الربيع رضي الله عنها قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. شرع قال حسن صحيح وصححه أيضا ابن خزيمة وابن منجه كما تقدم. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما. كلم عليه الشارع عبد الله بن إدريس هناد ما تكلم عليه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي الكوفي ثقة فقيه عابد من الثامنة وابن عجلان هو محمد صدوق إلا أنها اختلطت عليها حديث أبي هريرة وزيد بن أسلم ثقة وعطاء بن يسار ثقة. نعم وثلث صحيح لا وهذا ثابت في الحديث الصحيح لا بد منه لا يصح الوضوء إلا بمسح الأذنين فلو لم تهد الأذنين لم يصح لأنه صح الوضوء لأنه ما من الرأس. نعم ظاهرهما وباطنهما، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين. نعم نعم مرض في النسائي. نعم. باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. نعم. وهذا في شهر بن حوشب في الكلام. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائل. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. قال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. هذا قول، لكن الصواب أنه لا يأخذهما عن جديد، إنما يمسحهما تبعا للرأس. نعم. الحديث هذا حديث في شهر الحوشة اشكال على الشافعي من فقه المؤلف ليس يسند بذلك. هذا الحديث ليس إسناده بذاك القائل أي ليس بالقوي. قال ابن دقيق العيد في الإمام وهذا الحديث معلول بوجهين، أحدهما الكلام في شهر بن حوشب والثاني الشك في رفعه، ولكن شهرا وثقه ولكن هل هو من قول الإمام ولا أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن شهرا وثقه أحمد ويحيى وعزلي ويعقوب بن شيبة وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو إن كان قد لين فقد قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن والله أعلم. والشك في رفعه وضمه حتى يعني الموقوف هذا ما يقال من جهة الرأي لا حكم الرأي. نعم. باب ما جاء في تخليل الأصابع. ذلك بشريح وصوره وشق سمعه وبصره. هذا الحديث يدل على ان الاذنين من الوجه، فلهذا الحديث حديث الاذنان من الراس سند ابن شريح فيما كان يفعله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تخليل الأصابع. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن خضرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. كثرة الحديث وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما. في مشروع تخليل الأصابع حتى يبلغها الماء، يعني ما بين الأصابع اليدين والرجلين، وكذلك المبالغة في الاستشاق إلا إذا كان صائما لئلا يتهرب شيء من الماء إلى جوفه. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق، فقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. حدثنا إبراهيم بن حديث حسن صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي مطولا ومختصرا، وصححه أيضا البغوي وابن قطان. نعم. والتخريم مستحب حتى يبلغ، هذا من إصرار الوضوء. وإذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع كفى، المهم وصول الماء إلى ما بين الأصابع، وإن لم يصل إلا بالتخريم إذا كان ما قليل لابد أن يخلي فيبلغ الماء ما بين الأصابع. نعم. حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال في النيل فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح، وسماع موسى عنه قبل أن يختلف. ولكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماعه منه قبل أن يختلف. أين حسنه؟ أي تحسين البخاري؟ هذا كلام ينقل الآن عن الشوكاني قال في النيل حسنه البخاري. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد الزهري رضي الله عنه. المستورد بن شداد الزهري. نعم. رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ جلس أصابع رجليه بخنصره. خنصره. جلس أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. ابن لهيعة ضعيف، لكن الحديث يشد بعضها البعض، تساعد الحديث الأول حديث الأخير، فتخليل مستحب. نعم. إذا وصل ما إلى ما بين الأصابع فتخليل مستحب، وإن لم يصل فلا بد من التخليل. نعم. قول. ها؟ هذا نعم من رأيه تخليص أو بخصر أو بغير. نعم. قوله حدثنا لهيعة قال غرابة هذا الحديث والذي قبله ترجع إلى الإسناد. نعم. فلا ينافي الحسن. قاله ابن سيد الناس. وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمر بن الحارث، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة. وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمر بن الحارث، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة. كذا في النيل. إذا ثبتنا ما رأى في الحال الحديث الأول شعري، وإذا لم يصح يكون شرعي، والحديث شاهد على الحديث الأول. نعم. باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وهذا ثابت في الصحيح. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يلاحظ العقب، والويل شدة العذاب، وهم أخر القدم في اللفظ الأخر ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ينبغي الإنسان يبلغ من العقب. وسبب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقبل على الصحابة تقدموا فقد أرفقتهم الصلاة جعلوا يمسحون أعقابهم، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على صوته ويل للأعقاب من النار. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وهو ابن جزء الزبيدي ومعيقيف وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسن وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. أو الشرع هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيح من حديث عبد الله بن حارث بن جزء الزبيدي مرفوعا، ورواه أحمد موقوفا عليه. وما أصل الحديث؟ قدر الشيخان والعقاب من النار. قال أخرجه مسلم لأنه بالطريق. ها؟ بالطريق أخرجه مسلم. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. ها؟ مسلم والنسائي. قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. نعم. قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. نعم، خلافا للرافضة قائلين بأنه يمسح على العقبين، يمسح زور قدمي، هذا باطل. الرافضة يرون أنه يمسح على ظهر القدمين إذا كانت مكشوفتين، وإذا كان فيهما خفان تنزع يمسح ظهر القدمين، هذا من أفضل الباطل. نعم، وإذا كانت الرجلان مكشوفتين لابد من غسلهما، وإن كانت مستوطية بالخفة قدرتهم على طهارة الشروط مسح عليهم. ولا حديث في بس خفين متواتر رواه عن النبي أكثر من 70 صحابيا. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو قريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وقرع. نعم. نعم. ها؟ في كلام حول الحجر يقول إذا كان له اثنتين يكون أحدهما حسن والآخر صحيح، وإن كان له أستاذ واحد فهذا التردد المحدث، هل رواته يبلغون درجة صحيح أو يقصرون عنه إلى درجة حسن، تردد هل هو حسن أو صحيح. هذا ذكر الحافظ النخبة وغيره، بعضهم قال إن المراد الحسن اللفظ. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. حدثنا أبو كريب وهناد وكتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكهة. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم، وهذا قد رواه البخاري في الصحيح جيدا للعلاء على جواز الوضوء مرة مرة، ومعنى مرة مرة أنه يعم العضو بالغسل مرة واحدة، أعضاء الوضوء تغسل وجهه مرة واحدة، تغسل يديه مرة واحدة، كل يد إلى المرفق مرة واحدة، ومسح رأسه مرة واحدة، وغسل وجههن مرة واحدة. والمراد في المرة تعميم العضو بالماء سواء كان بالأرض أو بالأرضتين، ما يعتبر الأخرق الذي يأخذ عدة فرقات يعتبر مرة واحدة إذا عمم العضو بالغسل سواء كان مرة بغرفة أو غرفتين أو ثلاثة يعتبر مرة. هذا ثابت عن النبي من توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة وتوضأ مخالفة. نعم. وروى رجين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال: وليس هذا بشيء، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. حدثنا أبو كريب ومحمد أبو كريب حدثنا أبو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز هو الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهو إسناد حسن صحيح. قال أبو عيسى وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم وهذا أيضا ثابت صحيح. وهذا سنة ثانية الوضوء وأنه توضأ مرتين مرتين بمعنى أنه عم كل عضو مرتين. الصفة الأولى يعم كل عضو مرة والصفة الثانية يعم كل عضو من أعضاء الوضوء الأربعة مرتين مرتين إلا الرأس فإنه لا يتكلم مرة. الشرع على قول هذا حديث حسن قال حديث حسن صحيح. الشارع قول حديث حسن صحيح. وأخذه البخاري حديث حسن قوله هذا حديث حسن صحيح. وعلق الشيخ على قوله هذا حديث حسن غريب أخرجه أبو داود. الأول قال حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح قال أخذه البخاري ما علق عليه الشيخ يعني قال هذا إسناد حسن صحيح الأول. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع والربيع وابن عمر وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي بن سعد. نعم وهذه صفة ثالثة صفة الوضوء وهو أنه يعمم العضو ثلاثا يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يده اليسرى ثلاثا ثم يغسل رأسه مرة ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا ثم يغسل يده اليسرى ثلاثا. وهذا أكمل أنواع الوضوء أكملها أن يعلم كل عضو ثلاثا ولا يزيد على ثلاثة ليس له أن يزيد. وهذا أيضا ثابت صحيحين. نعم. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من غير وجه عن علي رضي الله عنه. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء بعده شيء. نعم كما قال أبو عيسى رحمه الله يجزئ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاثة هو الأفضل وليس بعده شيء. هناك صفة رابعة وهي الوضوء مخالفا يعني يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض مرتين وبعض ثلاثة هذا جائز. نعم. وقال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. نعم يعني لا ينبغي الإنسان أن يزيد. نعم جاء في روايات من زاد فقد تعدى واسع وظلم. نعم. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت ابن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال نعم. نعم. وهذه الصفة الرابعة. وهنا توضأ مخالفا بعض الأعضاء مرة يغسل بعض الأعضاء مرة ويغسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثة. فهذه الصفة الأربعة كلها جائزة أكملها أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال نعم. وحدثك بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث الشريف لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريف كثير الغلط وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. الثمالي ضبط شارع ما ذكر الشارع ولكن ضبطه شكل تشكيل. نعم. باب ما جاء في من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. نعم. هذا في الجواز. نعم. الجواز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. تعليق ولا شرح؟ هذا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا فيه مشروع إخراج الوضوء ثلاثة يغسل كل عضو ثلاثة ثلاثة وهي أكمل ما ورد في الوضوء. فلم يغسل رجليه لكن وهنا غسل رجليه ثلاثة. وهذا الحديث ثابت عن رضي الله عنه مر في النسائي صحيح وغيره وهو ثابت أيضا هذا الحديث حمران زيد عبد الله بن زيد بن عبد ربه فهو ثابت. وفي مشروعات الوضوء ثلاثة هذا مستحب ويجوز الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة ويجوز مخالفة. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم وعبد الله بن عمر والربيع وعبد الله بن أنيس وعائشة رضوان الله عليهم. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. نعم وفي جواز الشرب قائما وأن النهي محمول على التنزيه عن الشرب قائما فيه استعمال فضل الوضوء الشرب يعني شربه استعمال في الطبخ وفي الغسل ولهذا شرب علي فضله قائما قال إن ناسا يكرهون هذا قيل لهم أن هذا لا كراهة فيه. نعم. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي رضي الله عنه وقد روى زائدة بن قزامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بقوله وهذا حديث حسن صحيح. قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفقة عن عبد خير عن علي قال وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال وروي عنه عن مالك بن عرفقة مثل رواية شعبة. اشكال الشرع على تخريج حديث علي قول حديث علي حديث ما تكلم عليه طيب وحد ثالث. نعم. والصحيح خالد بن علقمة بدل مالك بن عرفقة. نعم. نعم. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. الحديث الحسن علي شلقة والحسن علي سندة. قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قوله هذا حديث غريب. وأخرجه ابن ماجه وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. قال في شرح النقبة قوله مكروه أو ساقط أو فاحش الغلط ومنكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. انتهى. قال الذهبي في الميزان ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وقال البخاري منكر الحديث. انتهى. قلت في حديث الباب ضعيف وفي الباب أحاديث عديدة مجموعها يدل على أن له أصلا. نعم هذا طوب تلوذي النوح بعد الوضوء والنسائي قال باب النوح الحديث هذا ضعيف كان ضعيفة لكن قل إشارة مجموعة يدل على له أصل لأن هذا إنما يفعل إذا كان عنده وسائل الخواص يرش ما حوله ينتضح يرش ما حوله أرجح حتى تزول عنه وسائل تقطع الوسائل بتوهم أنه خرج من ذكره شيء هذا يستنجى يرش ما حوله حتى تقطع الوسائل لكن كون الذي يفعل هذا في ثبة النظر. نعم. قال أبو بكر بن عربي في العارضة اختلف العلماء في تأويل الحديث على أربعة أقوال. الأول معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبا ولا تقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل. الثاني فصب الماء على العضو صبا ولا تقتصر على مسحه فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل. الثاني معناه استبرئ بالماء بالنثر والتنحنح يقال نضحت استبرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء له. استبرئ الماء بالنثر. الماء يعني البول. بالنثر لا تزحف. بالنثر والتنحنح. يقال نضحت استبرأت وانتضحت تعاطيت الاستبراء له. الثالث معناه إذا توضأت فرش الإزار الذي يلي الفرج ليكون ذلك مذهبا للوسواس. هذا هو المتبادل. نعم. الرابع معناه الاستنجاء بالماء إشارة إلى الجمع بينه وبين الأحجار فإن الحجر يخفف الوسخ والماء يطهره. وقد حدثني أبو مسلم المهدي قال من الفقه الرائع الماء يذهب الماء معناه أن من استنجى بالأحجار لا يزال البول يرشح فيجد منه البلل فإذا استعمل الماء نسب الخاطر ما يجد من البلل إلى الماء وارتفع الوسواس. انتهى كلام ابن العربي ملخصا. وقال القاضي في معالم السنن الانتضاح هنا الاستنجاء بالماء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. وقد يتأول الانتضاح أيضا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء يدفع بذلك وسوسة الشيطان. انتهى. وذكر النووي عن الجمهور أن الثاني هو المراد هاهنا هو رش الماء رش الثاني لا هذا رش رشنا قال الجمهور أن الانتضاح رش الماء. وفي جامع الأصول الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب فإذا كان ذلك المكان وفي جامع الأصول الانتضاح رش الماء على الثوب ونحوه والمراد به أن يرش على فرجه بعد الوضوء ماء ليذهب عنه الوسواس الذي يعرض للإنسان أنه قد خرج من ذكره بلل فإذا كان ذلك المكان بللا ذهب ذلك الوسواس. وقيل أراد بالانتضاح الاستنجاء بالماء لأن الغالب كان من عادتهم أنهم يستنجون بالحجارة. انتهى. قلت والحق أن المراد بالانتضاح في هذا الحديث هو الرش على الفرج بعد الوضوء كما يدل عليه ألفاظ أكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب. هذا كلام الشارح على أنك العربي. نعم على العربي والقرطبي. نعم. والنووي. نعم. قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد رضي الله عنه وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. هذا الذي رواه النسائي. قال وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد رضي الله عنه وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. قال أهلا قوله وقال بعضهم أي بعض الرواة سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان أي بالشك واضطربوا في الحديث أي في إسناد هذا الحديث. نقرأه الله. قال الحافظ بن الأثير ورواه روح بن قاسم وشعبة وحيدان ومعمر وأبو عوانة وزائدة وجرير بن عبد الحميد وإسرائيل وهريم وهريم بن سفيان مثل سفيان على الشك. وقال شعبة وأبو عوانة وجرير عن الحكم أو ابن الحكم ورواه عامة أصحاب الثوري على الشك إلا أثيث بن سالم والفريابي فإنهما روياه فقال الحكم بن سفيان من غير شك. ورواه زيد بن خالد عن منصور عن الحكم عن أبيه ورواه مسعر عن منصور فقال عن رجل من ثقيف ولم يسمه وممن رواه ولم يشك سلام بن أبي مطيع وقيس بن الربيع وشريك فقالوا عن الحكم بن سفيان ولم يشكوا. انتهى. أليس له صحبة؟ نعم. روى عن أبيه. في رواية عن أبيه بن أبي. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يلقى الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء عن إبلاغه وإسلامه حتى يعمم الوضوء. كثرة الخطى إلى المساجد يعني يمشي المساجد ويكون المسجد بعيدا عنه كثر الخطى. وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظاره يعني انتظارها بقلبه وعناية. ولازم هذا يكون جالس في المسجد بل ينتظرها ويذهب للحوائج لكن ينتظرها في عنايته وقلبه يكون قلبه معلق في المسجد حتى يعود إليه كما في الحديث الآخر ورجل قلبه معلق في المساجد. وما كان الذي يخرج يده في المسجد كما يخرج المسجد يبلغ الدين ويقابل الوفود ويصل الرحم ويدعو الى الله وهكذا الانسان ياخذ في قضاء حوائجه وكف لاولاده وصله رحمه ومقابله اخوانه. واذا جاء الوقت اتى للمسجد واذا جلس بعض الاحيان في وقت فراغه كما بين الشاعرين يقبل الصلاه هذا نور على الوقت. نعم. وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمر. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة ابن عمر وعائشة وعبد الرحمن بن عائف الحضرمي وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن أبي يعقوب الجهني الفرقي وهو ثقة عند أهل الحديث. باب ما جاء في المنزل بعد الوضوء. حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال تمنزل نسخة. نعم. حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى وعروة لأن في الوضوء لا لكن جاء اللي جاء في الغسل قاسى انما الفائده تكون بخلاف فلم يردها جعل ينصب الماء في هذا الغسل. اما الوضوء مسكوت عنه احتمل هذا كلام الشارع عليه هذا في الوضوء مو في الغسل. نعم. قال ابو عيسى حديث عائشه ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. سند عندك. حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أبي معاذ عن الزهري. وهو زيد بن أرقم ضعيف. نعم. فعلى هذا فلا يصح أن يجلس له من جيد تنشف له لكن تنشف مسكوت عليه. العلماء يقولوا سباحهم وغسلوا وتنشفوا على الله هذا في الوضوء. اما في الغسل فالافضل لا تنشف. في حديث ميمونه قال فاتيته بشرطه فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده في الغسل ويتنشف فلا حرج. نعم. قال وفي الباب عن معاذ بن جبر رضي الله عنه حدثنا قتيبة قال حدثنا رشيد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. قال الله يخطر فيه رشدين المساعد فيها مثل عبد الرحمن بن زياد بن نعم الافريقي ضعيف ضعيفان قال ابو يتوضا من صحابته بثوبه نعم. قال ابو عيسى هذا حديث غريب واسناده ضعيف صدق. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي يضاعفان في الحديث. وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء. اجابه يعني مباح لكن يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا غريب. نعم. نصال في نفسه يعني في عابد ومحابد لكن في رأسه ضعيف. نعم. ومن كرهه إنما كرهه من طارق المري إنما يضفضح هذا الموضوع ضعيف هو واعظ مشهور زاهد لكن نفسه رواية ضعيف. نعم. ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. من كره التنشف على الوضوء يوزن فينبغي فلا تنشف يوزن فتبقى الخطرات هذا وجه من كره قال الوضوء يوزن. نعم. حدثنا محمد بن سعيد بن المسيب نعم وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. نعم. الله أعلم بعضهم الله أعلم. نعم. هذا ثابت وان الخطا يتحول الخطا من وجه من يزيد ثابت في الصحيح ما تاخذ الخرج في الخطا من الله بعد ان تذهب الخرج ثم يتمشى. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة. ايش حدثنا؟ حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني يعني الراوي عن النفي. نعم. نفي على بعض الرواة يحدث الحديث بعض الكلام إليه ثم تمضي مدة طويلة وين كان فيقول لها تحدثت في قبل 20 سنة قال لا ما حدث فيقول لا حدثت ربي ثم يحدث الحديث فيروي عن تلميذه يحدثه تلميذي عن الحديث أخواته يروي عن أنه يروي عن تلميذي عن هذا نعم عاد السنة تحدثنا هذا فيها بعض المصطلح بعض ما حدث في البلد ومر هذا على اساس الاخوان. نعم. شغالي حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا محمد بن حميد الرازي نعم قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. هذا السلام ويوزن ضعيف ضعيف لأن فيه محمد الرازي هذا إشكال. نعم. قم قال محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه. باب فيما يقال بعد الوضوء في حسن حبان قال موجود. ها طيب كم ايش هذا كلام من شغل ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة وإنما هي أمور الغيب الذي يؤمن به كالروار واعلم ان القاضي ابو بكر بن العربي ذكر في شرحه هنا حسب هذا الباب باب من يتحمل التيمم في الطهور وهو انسب جدا. ثم قال نعم في ذلك ليس بالمواسين لكنه من ذلك تكفير هذا قد يفهم منه ان الشيخ محمد الشافعي رحمه الله ينكر الميزان هذا قول معتزله في غلو الميزان ميزان العدل وليس هناك ميزان حسن ولا يحتاج الميزان للبقال والحوال لما دلت النصوص على انه ميزان حسي له كفتان عظيمتان اعظم من الطرف وله لسان خذ فيه الاعمال والاشخاص ميزان حسي الصحيح صاحب البطاقة والبطاقة في كفة وهذا يوحي يقول كلام لا يثبت محسوس إيه هذا محسوس ميزان خف وميزان معنوي هذا قول لا مثلا نعم لكن فيها يدل على المحسوس نعم نعم. باب فيما يقال بعد الوضوء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن شرباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وهذا أمره في صحيح يقول زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين من توابق قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزيادة تنبي هذا بسبب الله بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة للتنبي. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده الصراط ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وابو ادريس لم يسمع من عمر شيئا. ساكت نعم صحيح. ولقد أخطأ في المدين في نزاع من الصراط المسناد في هذا الحديث ولأنه لا يصح في باب كبير شيء وأصل الحديث صحيح مستقيم الإسناد وإن مجال الصراط في الأحاديث التي نقل الترمذي منه أو منه حدثه به. قال أحمد بن محمد بن مسند حدثنا أبو العلاء حسن بن سوار حدثنا أبو قال حدثنا ليس يعني ليس بن معاوية هو معاذ بن خالد أنا بعثمان بن بلال عن أبي المسيب وربيعة بن يزيد عن أبي يزيد قولان بن مرخان بن رخ عن الليث بن سلوم الجهني كلهم يحدث عن عقبة بن عامر قال قال عقبة كنا نخدم أنفسنا وكنا نتناول قعية الإبل بيننا فأصابنا رعية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائد وحدث الناس فأدركت من حبيبي وهو يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسجد الوضوء ثم يقول فيركع ركعتين يقضي عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. قال فقلت ما أجود هذا؟ قال فقال قائد بين يدي التي كانت قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. قال فقلت وما هي أبا حمد؟ قال إنه قال قبل أن تأتي فمنكم من أحد يتوضأ فيسجد الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد العبد ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل بأيها شاء. هذا أصل الحديث وهذا أجود أساليبه وأوضحها. نعم ذكر أصلاً الاختلاف في الروايات وذكر وافق التلميذ مضطرب ما وافق الله قال أخوه. نعم. إيه في آخر الحديث قال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح إلى آخره، اعلم أن حديث عمر هذا أخرجه مسلم في صحيح من وجه آخر بدون زيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فهو صحيح سالم من الاضطراب. قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه، لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاعتراض. صحيح للسالف. نعم صحيح. باب في الوضوء بالمد. صحيح. وقال رواه مسلم الشارح رواه مسلم وذكر الترمذي من الاختلاف على زيد بن حباب. نعم. رواه مسلم بإسنادين أحدهما فيه زيد بن حباب والآخر ليس فيه زيد بن حباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوضوء بالمد. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم، هذا ثابت صحيحين، كان يغتسل بالمد يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمد حفنة من كف الرجل المتوسط، الصاع أربعة أمداد، كان يتوضأ وثبت عن رسول الله يتوضأ بثلث المد، وكان يتوضأ بالصاع إلى خمسة أمداد، وثبت أن اغتسل مع زوجته بجفنة تقطع ثلاث حصى. نعم. قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث السفينة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم. وأخرجه أخرجه مسلم. نعم. وأبو ريحان اسمه عبد الله بن مطر، وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. نعم. قال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. نعم صحيح، ليس على التوقيت، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن بلغ في الصاع فلا بأس، وإلا فزاد. نعم. لكن لا يشرك. نعم. باب ما جاء في كراهية الإشراك في الوضوء بالماء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خالية بن مصعب عن يونس عن يونس بن قال حدثنا إيش؟ خالدة بن مصعب. نعم. عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الهان فاتقوا وسواس الماء. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل العلم، لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خالد، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. حدثنا محمد بن مشتاق قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد بن عبيد عن الحسن عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي يعني خارج له ضعيف وروي انه من قول الحسن في الموقف على الحسن صار السابع قول ليس يسال بذلك. قال عفى الله عنك لا لان لا نعلم احدا اسمد اي رواه مرفوعا وخارجة ليس بالقوي عند اصحابنا اي اهل الحديث قاله الطيبي. قلت الامر كما قال الطيبي وقد تقدم في المقدمه تحقيق ذلك وضعفه ابن المبارك قال الذهبي في الميزان وحاه احمد وقال ابن معين ليس بثقه وقال ايضا كذاب وقال البخاري تركه ابن المبارك ووكيع وقال الدارقطني وغيره ضعيف. من هو ذا؟ خالد. نعم. نعم. قال الذهبي انفرد بخبر ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان إنما هذا ثابت في شغال في الصلاة شغال الخنجر هذا في الصلاة ثم قال أسأل العقل من الشيطان يلبس عليه الصلاة قال الشيطان وقال الخنجر هذا ثابت الشيطان الصلاة من الخنجر أما الشيطان والولهان هذا خير ضعيف. نعم قال الله في ترجمة التقريب خارج ابن مصعب ابي الحجاج الصرخسي متروك وكان يدلس عن الحجاجي باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن فضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. رضعيش محمد الرازي هذا الشيخ المؤلف رضعيش محمد بن حميد الرازي محمد بن حميد الرازي ها؟ نعم رازي محمد كذا يشفي عن حميد قال الشيخ كمل كلام. قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس رضي الله عنه. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوضوء. قال أنس قال رجال الحديث محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف الحسنة تنزيل من الله. وسلمة بن الفضل الأبرش بالمعجم من الأنصار صدوق وابن إسحاق صاحب المغازي محمد بن إسحاق نعم وعن عن حميد عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس وحميد ذلك هو الطويل وعن عن حميد الطويل نعم على آخر حميد إسحاق وعن حميد محمد بن حميد الرازي الشيخ المؤلف وقوله حسن غريب تفرد به محمد بن إسحاق وهو مدلس ورواه عن حميد معنعنا بس انتهى. وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم ضعيف نعم ها وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيل. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك الحسين بن حريف المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. هذا كلام المؤلف نعم قال علي بن مدين ها لا سهل الشيخ شاكر مش سهل سهل في ابن زياد وعلي بن زيد بن جدعان وزيد بن عمر الصوفي حتى له مضاعفة. قال علي بن مدين قال حد قال يحيى بن سعيد بن القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشدقي. قال سمعت قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. قال الله عنك عن أبو غطيف الإسناد مجهول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نسجد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث جيد غريب حسن. حديث عن أنس مرات أنزل عن أنس حميد. ما في جيد حديث اختار النسخ والله قيد مهم الكلام نادر كل قيد. ها الكلمة السيد هذه قريبة وانا معرفة من كلام السيد. نعم والحديث حسن أنت أخرجه البخاري وعلى أخرجه البخاري. حديث إيش؟ حديث عمر هذا سمعت أنس يقول كان النبي يتوضأ عند كل صلاة. رواه البخاري. نعم ولكنه في غزة الفتح جمع الصلاة كلها بوضوء واحد لما سأل عمر قال عمد فعلت يا عمر لبين الجواب. نعم نعم. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. بارك نوض الظهر. نعم يعني الصيام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث هذا من رواه على طول ضعيف. نعم نعم إيه؟ وظاهر هذا في الوضوء الأول لأنه على وضوء لا يتوضع على طهر ما يصبح توضع هو باقي على وضوء السابق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. قال عمدا صنعته. هذا رواه تريد على جواز صلاة بوضوء واحد صلوات متعددة بوضوء واحد فلو صلى صلاتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس الذي يتطلع يوم الفتح صلاة الخمس بوضوء واحد والحمد لله. إذا صلى خمس صلوات أو ست صلوات بوضوء واحد فلا نسكر على خير. قال أخوان أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. مسلم وطابق البخاري ها والنسائي والدارمي وابن خزيمة وأحمد. ما ذكر ما ذكر البخاري سبعين البخاري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن قاسم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. حديث صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري. نعم قال أخو الله ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا أصح من حديث وكيع والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. ويروى عن الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا إسناد ضعيف. هذا سبق مرة في أبي داود أو أبو ذر بسنة ضعيفة، أن توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات، لكن إذا توضأ الرابع النشاط إذا كان عندهم مثلا كسل وكان قد يعني صلى بوضوءه السابق طرف المدة فلا بأس يكون هذا في الوضوء. أما إذا كان على طهارة الأولى فلن يستعمل ما ولا يسمى في الدين في هذه الحالة. نعم هذا ايش؟ وهذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف ان شاء الله، من توضع اعطيك كتب الله عشر حسنات ضعيف. نعم نعم نعم نعم ما على صحة العكس لكن ما على صحة. نعم. وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال في جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد جاء أيضا أن أنه اغتسل عائشة من إناء واحد وأنه إذا بقي بقية ما تقول جعلي فأقول جعلي فأقول جعلي يعني تركي لبعض البقية الباقية فلا بأس أن اغتسل الرجل زوجته من إناء واحد. نعم لأنه حل له وحل له. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. قول حسن صحيح. قال أخرجه البخاري ومسلم. باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. حدثنا جابر في الحديث كان الناس كان رجال يتوضعون على في رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري الصحيح. هذا محمول على أحد أمرين، إما أن مرض الرجال والنساء محال الرجال وعن النساء محارم، أو أن مرض هذا قصد الأطراف قبل الحجاب. قبل الحجاب يعني وضوء قصد الأطراف يعني أصل الوجه واليدين قبل الأطراف قبل الحجاب. نعم ضعيف. نعم. باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وفيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حازم عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة. نعم. وهذا محمول على التنزيه، النهي محمول على التنزيه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصل بفضل ممنوعة ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على النهي بالتنزيه. هذا تركه أولى روينا بعض الحديثين فلا حرج. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن سردس رضي الله عنه قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول أحمد وإسحاق كره فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان سؤرها يعني بقية الأكل، بقية الأكل والشرب يعني الشرب ما بقي الإناء يشرب من الإناء الذي شربت منه رغيف من الطعام الذي أكلت منه لا بأس، لكن هذا إنما هو في الوضوء. نعم. خبر الطهور. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حازم يحدث عن الحسن بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، ولم يشك فيه محمد بن بشار. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شماس بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جبنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. نعم، وهذا يدل على أن النهي صادق هي صادق للتنزيه وليس للتحريم، لأن اغتسل لفضلها، وفعله عليه الصلاة والسلام فعله الشيء الذي نهى عنه يدل على أن النهي التنزيه، القاعدة عندها أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتنزيه، ليس للتحريم وإنما للتنزيه. نعم، لا ما ليس قاعدة أنه إذا عمل حمل الجمع في الحديثين فلا فلا يعد إلى النفس، بشرط النفس عدم إنكار الجمع وجمع. نعم، خلوة المرأة الحنابلة يقولون لابد لا يجوز الوضوء بفضل فضل المرأة إذا كانت اشترط إذا كانت تكون تكون بالغ وتخلو به وتكون عن طهارة شاملة عن حدث، هذه الشروط كلها. إذا كانت غير بالغة فلا فلا فلا فلا يمنع، وإذا كانت ليس عن حدث فلا، وإذا لم يجد خلوة فلا، لمن الشروط هذه. نعم نعم، خير أجنبية ولا أجنبية، تكون ضعف بالغ وتخلوقه وعن حد عن طهارة كاملة عن حد. هذا الحنابلة يرون هذا، والصواب أنه من للتنزيه، أنه لا يستنزيه، أنه جاهز، وإذا احتاج إليه لا تذكر أنا. والنبي يقول توضع بفضله، قول يا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الأصل من الشريعة ما يعد فيه إلا بدليل. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. صحيح، صحيح، كما الشافعي. قوله: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الحافظ في البلوغ صححه ابن خزيمة، وقال في الفقه: قد أعله قوم بشماس بن حرب راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل الترقيم، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. إيش؟ قد أعله بعضهم بشماس؟ بشماس بن حرب راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل الترقيم، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. انتهى. باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. صحيح. نعم. إذا جاء ما يدل على الخصوصية. وإذا الشريعة مثل قول الجزعة التي ذبحها من الرياض صار البراء تجزيها ولا تجزي على أحد بعده. هذه الخصوصية. نعم. نعم. لا، على البيان جوا تشفي الأمور. طب وإذا احتاج إليه ذلك يعني يصل النهي للتنبيه. نعم. لمن دخل يعني لمن دخل المسجد. نعم، فضل حق فضل النبي لأن جاء في مسجد أحمد فنقضيهما إلى خلفه قال لا. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث أبي سعيد فيه أن الأصل في الماء الطهارة إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني إذا لم تغير أحد وصفاته إذا تغير أحد وصفاته بالنجاسة فنجس. وهذا البئر ليس مراد أن الطعام يلقى فيها بل المراد أنها تأتي الريح وتلقي فيها الحيض والنفس ولحوم الشياط فقال لهم إن الماء طهور لا ينجس على طول الماء الطهر إلا إذا تغير أحد وصفاته بالنجاسة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد من حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم باب منه آخر. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء القلتين لم يحمل الخبث. نعم. وهذا حديث القلتين اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه والراجح انه صحيح انه لا بأس بسنده. والحديث اخذ به جمهور العلماء والفقهاء وقالوا ان القلتين حد حاصل فاذا بلغ ما قلتين فإنه لا يحمل الخبث ولا يتنجس إلا إذا تغير أوصافه الثلاثة. أما إذا نظر كل شيء فإنه ينجس ولو لم يتغير الأوصاف. عملوا بمفهوم الحديث. قال الحديث هو منطوق ولا مفهوم؟ منطوقه أن الماء إذا بلغ كل شيء فإنه لا ينجس لا يحمل الخبث خبث النجاسة إلا إذا تغير أوصافه. هذا لا هذا بدل إجماع إنه إذا تغير أوصافه يعني. أما إذا لم يقل لكين فإنه ينجس مجرد الملاقات ولو يتغير عملا به بمفهوم الحديث. وذهب بعض الحقيقة في كشف ابن تيمية رحمه الله جماعة من العلم إلى أن الماء لا ينجس إلا بالملاقات قليلا كان أو كبيرا وقالوا إن مفهوم حديث كلتين ألغاه حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء. هذا أبي سعيد ألغى مفهوم حديث القلتين والمنطوق مقدم على المفهوم. منطوق حديث أبي سعيد الماء لا ينجس شيء الماء طهور لا ينجس شيء يعني إلا إذا تغير الأوصاف هذا بالإجماع. ومفهوم حديث القلتين أنه يا أن الماء القليل ينجس بالملاقات ولا ينجس. ومنطوق هذا لسعيد أن الماء لا يجد إلا بالتغير مطلقا يكون حديث أبي سعيد ألغى مفهوم حديث القلتين يعني. وهذا هو الصواب. في جمهور العلماء أخذوا الحديث القلتين بحديث ابن عمر وقالوا إنه إنما كان دون القلتين فإنه ينجس والقلتان القلة تقارب قربتين ونصف يعني تكون خمس سرب إذا خمس سرب حددها بعضهم بأنه ذراع وربع طول وعرض وعمق ما شاء الله ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا إذا كان عندك مكان حفرة طولها ذراع وربع وعرضها ذراع وربع عمقها ذراع وربع هذا تسع قلتين هذا قلتين. نعم. ها لا ما في عمقها منطق مفهوم. نعم. القول لا مانع الا اذا كان قليلا في الاوائل لما جاء في بعض احاديث ولو الكلب فليرقه في بعض الاصابع فليرقه اذا كان قليل في الاوائل في الاله الصغير هذا فاذا راق حق اما اذا تاثر من ذلك لكن الحديث الغربي يفيد انه ينبغي الانسان ان ينتبه ويتامل ينظر في الماء القليل اذا اصاب هل تغير ولا تغير اما اذا تاثر من غلتين فهو في هذه الحالة هو خالد لا يتغير. نعم. طولا وعرضا وعرضا. كل شيء كل شيء نعم. صلى الله عليه وسلم. بعض المساجد يكون فيها خزان واسع تدخل فيه طير حمامة يكون الطعم متغير قليلا. إذا تغير نجس. إذا تغير طعم نجس. إذا تغير نجس. إزالة هذا ما كله كل كل. وإذا تغير الطعم. غيرت النجاسة نعم هذا لما في الفأرة الفأرة لما وقعت في السم هذا الصدور ألقوها وما حولها وأكلوها هذا في السم الجائم قال بعضهم الكفار في السم الجائم الزائد معروف معلوم أن السم أقل يعني ميوعة من الماء فالما ما في السم هذا الجائم في بعض إذا كان إن كان جامدا فالقوا وما حولها وإن كان زائما فلا تقربوا لكنها رواية رواية واحدة. نعم. قال عبده قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستسقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه قال وقالوا يكون نحو من خمس قرب. تكلم على الشرح على تخريج الحديث حكم على الحديث فالقلتين قول رعاك الله عنك واستدلوا بحديث الباب أي الشافعي وأحمد وهو حديث صحيح قابل للاستدلال وضعفه جماعة لكن الحق أنه صحيح قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه قد صحح هذا الحديث الجم الغفير من أئمة الحفاظ الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون كذا في قوت المغتبي وقال الحافظ في فتح الباري رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم انتهى وقال فيه أيضا الفضل بالقلتين أقوى بصحة الحديث فيه ها وقال إيش قال أيضا من الفضل إيش قال فيه وقال فيه أيضا الفضل بالقلتين أقوى لعله فصل يعني فصل حتى فصل وقال فيه أيضا الفضل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك وقال في بلوغ المرام صححه ابن خزيمة وابن حبان انتهى وقال في التلخيص قال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتج بجميع رواته وقال ابن منده إسناده على شرط مسلم قال ابن معين الحديث جيد الإسناد قال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريق الفقهاء لأنه وإن كان مضطرب الإسناد مختلفا في بعض ألفاظه فإنه يجاب عنه بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات انتهى ما في التلخيص والذين لم يقولوا بحديث القلتين منهم فمنهم من اعترف بصحته واعتبر من العمل به بالإجمال في معنى القلة قال الحافظ في الفتح قول من لا يعتبر إلا التغير وعدمه قوي وعدمه قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث به وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر من القول به فإن القلة في العرف تطلق شر هذا كالتكرار كلام الصادق كلام الطحاوي هذا الجديد نعم لكنه اعتذر من القول به فإن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به وقواه ابن دقيق العيد لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسي بن سلام المراد القلة الكبيرة إذ لو أراد الصغير لم يحتج لذكر العدد فإن الصغير بين بين يسكر مقصود ان حديث القلتين معروف قلتان جاءت كما قال بعضهم وقال تسعة قربتين والشيئان والشيء غير ذلك بخمس سرة نعم وطلب معروف على نعم. باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. نعم وهذا في تحريم البول في الماء الراكد والكراهة في عرض المصنع ينبغي أن تكون على التحريم أو كراهة البول في الماء الراكد كراهة التحريم يعني التحريم لا يجوز لسانا أن يقول في الماء الراكد النهي تحريم ثم يستسلم مثل يعني المعنى حتى ولو المقصود فيه يعني المعنى أنه قد يحتاج إلى الاستسلام يعني قد زره على غيره إذا بال هذا وهذا قد زره على غيره نعم ولو كان كثير من المراكد إلا لا كان يجب. باب عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه باب ما جاء في البحث في ماء البحر أنه طهور. ولا نتكلم عن كراهة كان المصنف باب كراهة الشارع نتعرض للترجمة كراهة التحريم أو على الحديث قال النهي للتحريم نعم صدر عن شعب ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في الكثير. قال القرطبي يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء. هذا صدر عن التحريم مطلقا. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك حاء وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم وذلك يدل على طهور ماء البحر وفيه أنه ينبغي المفتي أن يزيد السائل إذا كان يمكن أن يحتاج إليه فهذا السائل لما سأل عن ماء البحر أخبره أنه بحكم ميتته لأنه قد يحتاج إلى الميتة ودم يركب البحر يحتاج إلى معرفة حكم ميتة لهذا قال هو الطهور ماء وحكم الميتة في زيادة المفتي على سؤال المستقبل. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.